بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد. نحمد الله تبارك وتعالى الذي امتن علينا بهذا المجلس المبارك والاجتماع مع الإخوة الفضلاء حول مائدة الكتاب والسنة، ونسأله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع ويوفقنا للعمل الصالح، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولا نزال مع كتاب زهدة التفسير، وقد شرعنا في الدرس الماضي في سورة هود عليه السلام، ووصلنا إلى قول الله تعالى: أم يقولون افتراه، قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله: قال الله عز وجل: أم يقولون افتراه، أي اختلق القرآن من عند نفسه كذبا، قل فأتوا بعشر سور مثله في البلاغة وحسن النظم وجزالة اللفظ وفخامة المعاني. مفتريات، أي إذا قلت أنا مفتريا لهذا القرآن فأنا واحد منكم، فهاتوا وافتروا أقل مما افتريته. وادعوا، للاستظهار على المعارضة بالعشر الصور من استطعتم دعوته وقدرتم على الاستعانة به من هذا النوع الإنساني وممن تعبدونه وتجعلونه شريكا لله سبحانه إن كنتم صادقين فيما تزعمون من افتراء له، إذ لو كان الأمر كما تدعون لكان بإمكانكم أن تأتوا بمثله. نعم، فالله عز وجل في كثير من الآيات وقد سبق بعضها يتحدى كفار قريش الذين كانوا مضرب المثل في البلاغة والفصاحة، يتحداهم بأن يأتوا ببعض من هذا القرآن مما يشبه نظمه ونسقه، حتى يكون عندهم دليل على صحة دعواهم من افتراء هذا القرآن وأنه ليس من عند الله عز وجل. والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أهلها أدعياء، فما لا عبرة بكلامهم ما لم يقيموا عليه البينات. فما دام أنهم عجزوا على أن يعارضوا القرآن بشيء من مثله، فدل هذا على أنه من عند الله تبارك وتعالى لأنه معجز. وإن أعجز أولئك فغيرهم من باب أولى، غيرهم من باب أولى. نعم. فإن لم يستجيبوا لكم، أي لم يفعلوا ما طلبته منهم وتحديتم به، فاعلموا أيها المؤمنون علم اليقين أن ما أنزل بعلم الله المختص به الذي لا تطلع على كنهه العقول لما اشتمل عليه من الإعجاز الخارج عن طوق البشر، وأن لا إله إلا هو المتفرد بالألوهية ولا يقدر غيره على ما يقدر عليه. فهل أنتم مسلمون، أي فاثبتوا على الإسلام مخلصين لله، لأنه قد حضر لكم بعجز الكفار عن الإتيان بمثل عشر صور من هذا الكتاب، طمأنينة فوق ما كنتم عليه وبصيرة زائدة وإن كنتم مسلمين من قبل. نعم. إذن فلما تحدى الله عز وجل الكفار وأعجزهم انتقل لخطاب المسلمين، فبين لهم أن في عجز الكفار عن معارضة القرآن ببعضه دلالة على أنه من عند الله، وأنه يدل على سعة علم الله عز وجل وعلى وحدانيته تبارك وتعالى، وأن هذا أي عجز الكفار عن مقارعة الكفار بمثله أو ببعضه ينبغي أن يكون مدعاة لثبات المسلمين. فإذا انضاف إلى ذلك مسألة حفظه وأنه مرت أعصار طويلة ولم يستطع أحد أن يغيره، مع أن الناس حاولوا، لا يظنن أحدكم أن أعداء الله لم يحاولوا تحريف القرآن، بل حاولوا وحاولوا وحاولوا وكلوا في المحاولة وما استطاعوا، ولو وجدوا سبيلا إلى تحريف القرآن لما تركوه، لأن تحريف القرآن هو أعظم باب قد تضيع به الشريعة. لحريف القرآن خلاص مشت الشريعة كما ذهبت شريعة موسى عليه السلام وشريعة عيسى عليه السلام وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ذهبت شرائعهم لما حرف الوحي، حرف الكتاب، تبلغ حاولوا وحاولوا وأنفقوا في ذلك الأموال، لكن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظه، لأنه حفظه سبحانه عز وجل في صدور أهله الخلص الذين اجتباهم ووهبوا حياتهم لحفظ القرآن وإتقانه وتعليمه، وجعلوا ونذروا أنفسهم لهذا الغرض. فتجد الواحد من المسلمين يجلس 60-70 عاما لتحفظ القرآن، لا هم له إلا تحفظ القرآن، كيف يضيع هذا؟ كيف يضيع؟ والله عز وجل هو الذي جنده، مش زعما مجهود شخصي أنه ورشق له، لا، الله تبارك وتعالى هو الذي اصطفاه وجنده ووفقه ليجلس في هذا الثغر ويصابر فيه، وإلا هذا لا يستطيعه الإنسان من تلقاء نفسه، لولا إعانة الله تبارك وتعالى. فإذا انضاف هذا اللي هو عظم حفظ ربنا عز وجل لكتابه زيادة على عجز الكفار من أن يأتوا بمثله ومن تحريفه، فينبغي أن يكون هذا سبيلا إلى ثبات المؤمن، وأن لا يتطرق إليه الريب والشك في كتاب الله وفي دين الله، لأن هذه آية تدل على صدق كلام ربنا. نعم زيدنا. نعم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، يكافئ بذلك من الصحة والأمن والسعة في الرزق وارتفاع الحظ ونفاذ القول ونحو ذلك، وذلك إن شاء الله سبحانه، كقوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. نعم وصل. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، بأنهم لم يريدوا الآخرة بشيء من الأعمال المعتد بها الموجبة للجزاء الحسن في الدار الآخرة، وحبط ما صنعوا، أي ظهر في الدار الآخرة حبوط ما صنعوه من الأعمال، أفسدوها بفساد مقاصدهم وعدم الخلوص وعدم إرادة وجه الله تعالى بشيء من الأعمال، وعدم الخلوص وعدم إرادة وجه الله تعالى بشيء من الأعمال، وباطل ما كانوا يعملون، لأنه لم يعمل لوجه صحيح يوجب الجزاء. نعم، هذه إخواني الكرام آية عظيمة، تبين مصير الأعمال، وأن العمل الصالح إذا قصد به الإنسان الدنيا فإنه لا ينفعه ذلك العمل بين يدي الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على أن المسلم ينبغي عليه إصلاح نيته وأن يقصد بكل عمل وجه الله عز وجل، بل حتى الأعمال العادية التي لا تدخل في نطاق التعبد إذا نوى المسلم بها التقوي على طاعة الله عز وجل ونوى فيها نية طيبة فإنها تنفعه بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. من كان يريد الحياة الدنيا، أي كان قصده بعمله أنه يريد به الحياة الدنيا وزينتها ومتاعها، أموالها ومراكبها ومساكنها وأزواجها ومتاعها عموما، نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني أن الله عز وجل يجازيهم بها في الدنيا، لا يتخلص في الدنيا، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يعني حتى الكفار ما يفعلونه من عمل صالح، صالح باعتبار الدنيا، بمعنى نقصد بصالح أنه فيه إحسان للناس، لا نقصد بأنه صالح، لأن من شرط العمل الصالح أن يكون خالصا صوابا. نعم، يكون خالصا صوابا، وهذا ما عندهم لا خالصا لا صوابا، لأن ما فيه لا إخلاص لله تعالى لا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ليس صالح بمعنى الشرعي، وإنما قصدت أن فيه الإحسان للغير كالإنفاق على الغير، إطعام الجوعى والرفق نحو ذلك. لو فعل كافر ذلك فإن الله عز وجل يكافئه في الدنيا بأن يبارك له في الأموال وأن يخلف عليه وأن يبارك له في الصحة إلى غير ذلك، لكنه في الآخرة ما له من نصيب، ليس له في الآخرة من نصيب، وإنما له عياذا بالله عز وجل جزاء كفره، الله العفو والعافية. إذا قال الله تبارك وتعالى هنا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، عياذا بالله عز وجل، هذه آية عظيمة ومؤلمة في الحق ومفزعة، تدعو العبد إلى أن يتأمل في عمله قبل أن يفعله، أن يصحح النية والقصد قبل أن يقول قولا، قبل أن يفعل فعلا، ماذا أريد بهذا القول، ماذا أريد بهذا الفعل، صححي المسار ثم اعمل ويريد به وجه الله عز وجل الخلاص. وسيطرأ عليك أثناء العمل ما يعوج النية فصحح، فمسألة صح النية دي لخصت تبقى مع الإنسان حتى يدخل القبر في كل وقت وحي، قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل يبقى صح في النية. لذلك يقول حد السلف لعله سفيان الثوري، يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي، تتقلب ما تتقلب، أصححها ثم تتعوج ثم أصححها، وهكذا إنسان يبقى فش في جهاد، لأن الشيطان حريص على إفساد نيات المسلمين، لأنه يعلم أنه إذا فسدت النية فسد العمل، إذا فسد القصد فسد العمل عياذا بالله عز وجل، ويكون وبالا على صاحبه، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، لأن الله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه وابتغي به مرضاته، خلاص لما كانش خالص باطل، يعني ما فيه معنى، لا ينفع صاحبه يوم القيامة حتى لو كان مسلما، حتى لو كان مسلما، لأنه يخص يخلص لله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، أنا أغنى الشركاء يعني الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركاه، ما الله عز وجل غني، هو غني على ذلك العبادة اللي فيها الإخلاص، فما بالك العبادة اللي فيها الشرك، العبادة اللي فيها الإخلاص قال والله تعالى غني، لا ما استفد من الناس، استفد من الله تعالى، ولا هذا من العته والحمق، أن بعضنا أحيانا تبدأ يتجمل على الله تعالى بعفته، تحب بعض الناس اللي كتلقى يمسبب وتعبد الله تعالى ونهار شيء وقتين بشو التي تخاصم معه شيء أخ من الإخوة ولا كذا، صافي تين قلب عاد يقول لك أخرج أنا ذاك كل كذا خينة، واللي إذا ما راه انقلبت بسببه، لا بدي يقول أنت انقلبت بوتي عياذا بالله طريق الغواية وطريق الشيطان. وإلى المسلمين بغي أن يثبت على دين الله تبارك وتعالى، ما يأثر في هذه الأمور، هذه ما تدير العمل بالجميل، تدير لله عز وجل، وهو مفتقر لرحمة الله تبارك وتعالى، إن الله عز وجل لا تنفع طاعة الطائعين، رأى السماء أطت بثقل العابدين، شكون انت ترى ولو تولى عبادتك ولا احنا معك، ولا ما من موضع اش شبرين الا ملك قائم أو راكع أو ساجد، حياته كلها تعبد الله تعالى، تزقار أصوم العبادة، وحتى نجيون عبد الله شي شوية وتنبدو نفتخر وتنبدو نمون سبحان الله. فلذلك إخواني الكرام هذه الآية والله لا عظيمة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يصلح نياتنا له، إنه ولي ذلك والقادر عليه. زيد أخوة زيد. أفمن كان على بينة من ربه في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالله كغيره ممن لا يريد إلا الحياة الدنيا وزينتها، وقيل المراد النبي صلى الله عليه وسلم، ويتلوه شاهد منه هو القرآن، وقيل الشاهد المعجزات أو الإنجيل، ومن قبله كتاب موسى. التقدير ويتلو الشاهد شاهد آخر من قبله هو كتاب موسى، بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه رسول من الله إماما ورحمة. الإمام هو الذي يؤتم به في الدين ويقتدى به، وهو أي التوراة النعمة العظيمة التي أنعم الله بها على من أنزله عليهم، أولئك يؤمنون به أي يصدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن. ومن يكفر به من الأحزاب من أهل مكة وغيرهم من أهل الأديان كلها فالنار موعده، أي هو من أهل النار لا محالة. فلا تك في مرية منه، أي لا تك في شك من القرآن أو من الموعد، إنه الحق من ربك، فلا مدخل للشك فيه. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون مع ظهور الدلائل الموجبة له، ولكنهم يعاندون. هذه الآية أيضا نزل ربنا عز وجل يبين التفاوت بين حال أهل الإيمان وأهل الجحود والكفران، ويبين أيضا أحقية القرآن وأنه من عند الله عز وجل. فقال أفمن كان على بينة من ربه، أي أفمن كان من أهل الإيمان على بينة من ربه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالقرآن، أو المراد نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه وينزل عليه الوحي، أنه على بينة من ربه وعلى يقين من ربه، ويتلوه شاهد منه، أي ويتلو القرآن شاهد منه، أو يتلو ذلك الكتاب شاهد منه هو القرآن، لأن الكتب السماوية أو الوحي الذي ينزل من عند الله بعضه يصدق بعضه ولا يكذب بعضه بعضا، لأنه كل من عند الله عز وجل، فليس بينه يعني لا ينزل كتاب لينفي كتاب، هو ينسخه وينسخ بعض أحكامه نعم، لكن ليس ثمة تعارض من حيث الأصول ومن حيث النبوات ومن حيث أمور الغيب ومن حيث ما يتعلق بصفات الله وحدانيته، هذه أصول متفق عليها. فالكتب بعضها يشهد لبعض ويتلوه شاهد منه يشهد له، فكلما جاء كتاب شهد للذي سبقه بأنه صدق وأنه من عند الله تبارك وتعالى وأنه وحي، زيادة على أن الكتب السابقة بشرت بنبينا صلى الله عليه وسلم، فالتوراة بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، والإنجيل ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فشهدت لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى. لذلك أشاروا من قبله كتاب موسى إماما ورحمة، أي شاهدا على ذلك ودالا على الهدى. أولئك يؤمنون به، أي أهل الإيمان يؤمنون بالوحي من عند الله تعالى. ومن يكفر به من الأحزاب، والمراد بالأحزاب شتى صنوف الكفار، فالنار موعده. والمراد بهم من عاصر النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان من أمم الأنبياء السابقين، كل هؤلاء يقال لهم أحزاب، فهمنا؟ كل أمم الكفر يقال لها الأحزاب. لماذا؟ لأنهم متفرقون بخلاف المسلمين. المسلمين مسلم هذه الأمة طبعا حتى نتكلم الذين هم على الحق والذين يتمسكون بالكتاب والسنة فهم السلف، وإلا ففي أمة الإسلام طرع الاختلاف أيضا، لكن الاختلاف من جهتهم لا من جهة الشرع، وإلى الشرع يدعو إلى لم الصف وجمع الكلمة والوحدة، ها؟ تصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كما قال الله تعالى. لكن إذا عرضنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأمة موسى ممن آمن به وأمة عيسى ممن آمن به ونوح وهود وصالح و جمعنا كل من آمن بهذا الرسل كلهم يجمعهم اسم واحد وهو أنهم كلهم مسلمون، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. أما كيقصدش أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كيقصد كل من آمن بالأنبياء، لأن قاع عندهم إيمان واحد ولا لا؟ قاع تأمنوا بالله تعالى وتأمنوا بالرسل وتأمنوا بالكتب واليوم الآخر، قاع هذه معتقدات عندهم جميعا. ما من نبي إلا وأمر بعبادة الله ووعد بالمؤمنين بالجنة ووعد الكافرين بش بالنار وأخبر أن هناك ملائكة، فالأصول العامة متفق عليها جميعا، فهمنا؟ كذلك لذلك أمة الإسلام العامة التي هي أتباع الأنبياء جميعا هذه أش أمة واحدة. من الكفر أحزاب، أحزاب كل حزب بما لديهم فرحون، لذلك يسمي الله عز وجل أمم الكفر كلها أحزاب، لأنهم ليس عندهم شيء يجتمعون عليه، بل عندهم أش مذاهب شتى، عليكم السلام طلبك، عندهم مذاهب شتى وعندهم عياذا بالله عز وجل أش أفكار واختلافات، هذا كفر بشيء والآخر كفر بشيء، وإن كان يجمعهم أش مناط الكفر لكن اختلافاتهم كثيرة، اختلافاتهم كثيرة، ذلك سماهم الله عز وجل الأحزاب ووعدهم بالنار، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه أي في شك، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بعد ظهور دلائله ووضوح براهينه لكن أبى بعض الناس عياذا بالله عز وجل إلا الجحود. نعم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا بقولهم لأصنامهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقولهم الملائكة بنات الله ونحو ذلك، أولئك يعرضون على ربهم فيحاسبهم على أعمالهم ويقول الأشهاد، الأشهاد الملائكة والمرسلون والعلماء الذين بلغوا ما أمرهم الله بإبلاغه، يقولون عند العرض هؤلاء المعروضون هم الذين كذبوا على ربهم بما نسبوه إليه، ألا لعنة الله على الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالافتراء. وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يذني المؤمن حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. نعم واضح وصل بارك الله فيك. الذين يصدون عن سبيل الله أن يمنعون من قدروا على منعه عن دين الله والدخول فيه ويبغونها عوجا أن يصفونها بالإعوجاج تنفيرا للناس عنها، أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض أي ما كانوا يفوتون الله في الدنيا إن أراد عقوبتهم، وما كان لهم من دون الله من أولياء يدفعون عنهم ما يريده الله سبحانه من عقوبتهم، يضاعف لهم العذاب لأجل افترائهم على الله وصدهم عن سبيله ووصف الملة الإسلامية بالعوج، فعذابهم مضاعف بالنسبة لعذاب كافر لم يفعل إذ فعلهم ما كانوا يستطيعون السمع أي أفرطوا في إعراضهم عن الحق وبغضهم له حتى كأنهم لا يقدرون على السمع ولا على الإبصار. وصل. أولئك الذين خسروا أنفسهم بعبادة غير الله وصدهم عن سبيله وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ذهب وضاع ما كانوا يفترون من الآلهة التي يدعون أنها تشفع لهم، ولم يبق بأيديهم إلا الخسران، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، قد بلغوا إلى حد يتقاصر عنهم غيرهم ولا يبلغ إليه. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، قد بلغوا إلى حد يتقاصر عنه أو يتقاصر عنه غيرهم ولا يبلغ إليه. والمراد أن هؤلاء الذين جمعوا هذه الصفات الكثيرة، لأن الله عز وجل ذكر صفا كثيرة متعددة تدل على خبث الطويات وفساد القلوب عياذا بالله عز وجل، بل وفساد الحواس، لأن الله تعالى قال ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وهم كانوا يسمعون وكانوا يبصرون، لكن فسدت هذه الحواس، أفسدها العناد وأفسدها الكفر، حتى صارت هذه الحواس لا تسيغ سماع الحق، وإنما كانت تدرك الباطل فقط ولا تدرك الحق مع وضوحه ومع ظهوره عياذا بالله عز وجل. هؤلاء عياذا بالله تبارك وتعالى توعدهم الله عز وجل بالعذاب الأليم وبالخسران الذي بلغ مداه وبمضاعفة العذاب، لأنهم لم يكتفوا بالكفر وإنما كانوا يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، فازدادت إلى صحائف سيئاتهم سيئات من أضلوهم، يحملون أوزارهم أوزارا مع أوزارهم أو أثقالا مع أثقالهم، الآية نعم، يحملون أثقالا وأثقالا مع أثقالهم، أثقال من أغووهم وأضلوهم عياذا بالله بصرفهم عن الحق، بصرفهم عن الحق. ولذلك كثير من الناس يضلون وهم لا يشعرون، لكنهم أيضا مفرطون، لأنهم لا يتحرون الحق ولا يبحثون عنه، والحق أبلج، جعل الله عز وجل له أمارات وعلامات توافقه الفطر السليمة، خصوصا إذا صدق العبد في بحثه عن الحق فإن الله تعالى يسدده ويهديه. فالقصد أن هؤلاء عياذا بالله عز وجل ضاعف الله عز وجل لهم العذاب بجرمهم، وقال الله تعالى لا جرم أنهم في الآخرة هم الخسرون، يعني لا ضير أن هؤلاء بسبب هذه الجرائم المتكاثرة عياذا بالله بلغوا في الخسران نهايته، حتى أنه لا أحد يلحق بهم عياذا بالله عز وجل في مضمار الخسران، صلى الله السلامة والعافية. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أي أنابوا إليه وخشعوا، مثل الفريقين كالأعمى كالأعمى والأصم والبصير والسميع. ثم إلى الآية أفضل، وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نعم. مثل الفريقين كالأعمى، جمع الله عز وجل هنا للمؤمنين بين ثلاثة أوصاف، أولها الإيمان بالله عز وجل وبقية أركان الإيمان، ثانيها ويدخل في الإيمان المعتقد الصحيح طبعا، ثانيها العمل الصالح وهو المختصر في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، والمسألة الثالثة كثرة التوبة والاستغفار، لأنه في الإيمان والعمل الصالح لا بد من تقصير ولا بد من تفريط، فيسده العبد بالتوبة وكثرة الاستغفار، ف فإن جمع العبد المؤمن بين هذه الأمور الثلاثة أفلح وأنجح، بين الإيمان والعمل الصالح ولزوم عتبة التوبة. نعم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، فالكافر مشبه لمن جمع بين العمى والصمم، والمؤمن شبيه بمن جمع بين السمع والبصر. هل يستويان يعني الفريقين، هل يستويان حالا وصفة؟ أفلا تذكرون، فلتفكروا في عدم استوائهما وفيما بينهما من التفاوت الظاهر. نعم حسبك. فبعدما ذكر الله عز وجل أوصاف أهل الكفر وجزاءهم، وذكر باختصار صفة أهل الإيمان وجزاءهم، جعل مقارنة خفية في النهاية لمن كان يعقل ويتفكر ويتدبر، فقال الله عز وجل أنه لا يستوي من عنده حاسة الإدراك وبين من ليس عنده حاسة الإدراك، وما في الصورة واحد، هذا عنده سمع وبصر وهذا عنده سمع وبصر، لكن الكافر بكفره وعناده وجحوده ومعاصيه وذنوبه غلفت هذه الموبقات قلبه، فصار لا ينفذ الحق الذي يسمع ويرى إلى قلبه فلا ينتفع به. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي كلا بل منع وصول الحق إلى قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا معنى رانا، الران ما يغش القلب من هذه الأضران عياذا بالله، حتى لو كانت لهم أسماع وأبصار لكنها معطلة لكونها لا تؤدي دورها، لأن ما الغرض من السمع والبصر؟ الإدراك لله، الإدراك أن يصل الحق والعلم إلى القلب، فإذا كان هناك حائل لا يترك المعلومات ولا يترك الحق يصل القلب، فعندئذ هذا السمع وجوده كعدمه والبصر وجوده كعدمه، ولا يمكن لعاقل أن يسوي بين من يسمع ويبصر وبين من لا يسمع ولا يبصر، بل ربنا عز وجل وصفهم في آيات أخرى بأنهم كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل، أضل من الأنعام، لأن الأنعام على الأقل عندها الإدراك البسيط حيث أن تسمع وتبصر نوعا ما، أما هم فلا، عندهم على الأقل الفطرة، أصل الخلقة باق على أصله، ما عمرت تلقى شي بهيماش ملحدة زي ما كيناش، البهائم تتنزه عن الإلحاد وتتنزه عن الكفر وجحود الخالق، لذلك وصف الله عز وجل الكفر بأنهم أدنى من البهائم لأنهم وقعوا في مستنقع لا تهوي إليه ولا تتسفل إليه البكماوات عياذا بالله تعالى. هل يستويان مثلا؟ هذا استفهام إنكاري، يعني لا يستويان مثلا، أفلا تذكروا. إذا نكتفي بهذا القدر، يعني دوزناتهم الله جل البركة، ونواصل إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكتابه إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.